قال أنا أضوي عليك الأمر. أحد الملائكة أو بعض الملائكة لهم ثلاثة أجنحة، وفلان له ثلاثة أجنحة، جناح يمينه وجناح يساره، الجناح الثالث وين وكيف يطير؟ فهذا عجز عن إدراك ماذا؟ هذا إدراك كيفية مخلوق من المخلوقات، هذا يدل على عجز الإنسان. فكيف يستطيع أن يتحدث بكيفية خالقها؟ فقال القرآن انتهي، وكان منه أنفذ. فالإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، الروح التي بين جنبه الإنسان تصعد وتهبط وتقبض وتنتزع من البدن. والله يقول لي ويسألونك عن الروح، كل الروح من أجل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الذي أوتي العلم القليل كيف يتجرأ ويخرج في كيفية صفات الله جل وعلا؟ إذن الواجب قطع الطمع. وأقول لك إن أعظم ما يعينك على قطع الطمع في بعض الصفات قولك الله أكبر، التي من الكلمات التي تحبها الله سبحانه وتعالى، أحب الكلام إليه. قولك الله أكبر هذه وحدها تكذيب بقطع الطمع. لماذا؟ لأن كل ما يخطر بذلك الله ماذا؟ أكبر منه. الله أكبر من كل ما يخطر في ذلك. مهما بلغ الإنسان في تقدير شيء يزعمه كيفية من صفات الله، فالله أكبر من ذلك وأعظم. فلينقلب الإنسان وليقطع الطمع، ولا يفتح لنفسه مجالا للخوف في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل والأدلة على قطع الطمع عن الخوف في الكيفية كبيرة، منها قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله أن تقولوا عن الله ما لا تعلمون، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وسيوضح الشيخ وجه الدلالة في الآية على ذلك. قال رحمه الله: فقوله يحيطون به فعل مضارع، وفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع، وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسمه ماسي، والزمان من مدلول يلفعلي كأمني من أمن. وقد حرر علماء البلاغة بمذهب الزرو المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. أمن اللي هو المصدر، من أمن الذي هو الفعل. وقد حرر علماء البلاغة بمبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. المصدر كامل في مفهومه إجماعا، فيحيطون في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامل في الفعل، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي الجنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين. هنا الشيخ رحمة الله عليه وضح وجه دلالة قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يبين وجه دلالته على نفي الإحاطة بكل أنواعها من خلال ما ذكره الشيخ يعني في كلام النحاة، وأورد يعني تقرير النحاة لهذا. قال: فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الآن الفعل الصناعي مثل ما يشير الشيخ، الفعل الصناعي الذي هو المضارع والماضي والأمر يدل على شيئين، يدل على شيء له مدلولان، ما هما؟ الحدث والزمان. الحدث والزمان. فمثلا أمينة اللي هو المثال الذي في البيت، أمينة هذا فعل ماضي، هذا الفعل الماضي يدل على حدث الذي هو المصدر الأمن، ويدل على الزمن اللي هو الماضي. وعندما تقول يأمل يدل على حدث.

السنة وعدم التعرض لما فيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. الشيخ رحمة الله عليه هنا لما يقول وقد ذكرت لكم مرارا أن يقول هذه الأسس الثلاثة، في الواقع أن الشيخ ركز عليها في أكثر كتب، أكثر كتب في الأضواء وفي أكثر كتب يؤكد على هذه الأسس الثلاثة ويبين أن من تمسك بها خرج سالما. ولا سأذكر لكم كلاما جميلا لطيفا لإقناع كل أحد بهذه الأسس. يقول أنت الآن لو أنك آمنت بهذه الأسس ورأيت الله يوم القيامة، هل يحاسبك الله على أنك نزحته ممتلئا قول ليس كمثله شيء؟ هل يحاسبك الله على أنك أثبت له ما أثبت لنفسه ممتلئا قوله والسميع البصير؟ هل يحاسبك الله إذا امتنعت عن الخوف بكيفية صفاته امتثالا لقوله ولا يثقون به علما؟ يقول الله ما يحاسبك الله على هذا، لأن هذا هو المسلك الصحيح. هذه قناعة وتأكيد على هذه الأصول والأسس العظيمة. نعم. قال رحمه الله: لو متم يا إخوان وأنتم على هذا الشيخ حقيقة في أسلوبه، يعني جمع بين البيان وأيضا الموعظة والنص وسجل، ولهذا لما وضح هذه الأسس دخل الآن بهذا الأسلوب الجميل. قال: لو متم يا إخوان، لو متم يا إخوان على هذه الأصول ماذا سيكون؟ نعم. وأنتم على هذا المعتقد أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لمن نزحتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك. هذا الأساس الأول. ثانيا: أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسك ويقول لكم: لما أثبتتم لي ما أثبته لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. هذه الاثنين. ثلاثة: كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم: لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولما ولم تحددوني بكيفية مدركة ثم إن نقول. يعني هذا يقنع الشيخ جميل ثم نقول: ثم إنا نقول لو تنطع وقال: نحن لا ندرك كيفية النزول منزحة عن نزول الخلق ولا ندرك كيفية منزحة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية استواء منزحة عن استواءات الخلق، تبين لنا كيفية معقولة منزحة تدركها عقولنا فنقول: أولا، هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عنه عن هذا بدعة، ولكن نجيب ونقول: اعرف أيها المتنطع السائل الضال عندي أعرفت أيها المتنطع، ونقول: عرفت أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فلا بد أن نقول. فلا بد أن يقول لا معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. إذن على القاعدة الماضية القول في الصفات يقول في الذات، فهو إذا قالك أخبرني عن كيفية النزول كيفية الاستواء كيفية اليد إلى آخره، قل له: أنت أخبرني عن كيفية الذات. لو بد أن يقول: أنا لا أعرف كيفية الذات، قل له: القول في الصفات القول في الذات، فكما أنك تثبت ذاتا لا تعرف كيفيتها فنحن نثبت صفات لا نعرف كيفيتها. وعرفنا قبل قليل أن إيمان أهل السنة بالصفات إيمان إيش؟ لا إيمان تحديد وتكييف، إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف. قال رحمه الله: إذا الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها، ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب لله، ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: